وتفريج كروباتهم في هذا الشهر المبارك لا شك أنه خير كثير. نسأل الله بعزة وجلاله وعظمة وكماله أن يبارك لنا في شهر رمضان بعفو وعافية وبر وإحسان، وأن يجعلنا ولكم في هذا الشهر أوفق ما يكون محبة ونصيبا من كل خير وبركة ورحمة وبر وعفو وعافية إنه سميع مجيب. والله تعالى سلام الله عليه وسلم.